بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عهد الإخوة الكرام من مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة إصدار مصحف مجود للحرم المكي أو المدني، وقد كانت من السابقين إلى إصدار مصحف الحرم المكي بصوت متميز، وأصدرت 4 مصاحف للحرم المكي ومصحفا للحرم المدني، وها هي لي تصدر المصحف 5 للحرم المكي في هذه السنة 17 بعد 400 من الهجرة، امتدادا لمسيرتها في ذلك. وهذا الإصدار رقمه متمم 50 من إصدارات الاستقامة، ويقرأ فيه إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشفيم: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والشيخ عبد الرحمن السديس: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. حفظهم الله. والقراءة فيه برواية حفص عن عاصم